فماذا الانفعال الاولي من ابراهيم ايه؟ ما سالش عن البشرى هي ايه، مع انه كان الاولى يقول له ايه البشرى دي يعني انت يتلهف عليه، ما قالش، انما شاف الحته انها مهلكه بس، وعرف ان فيها لوط، فقال ايه شوف الكلام، قال ان فيها لوطا ما استشرفش للبشرى، مما يدل على ان الانسان لا يشغله الخير عن نفسه عن شره بغيره. نعم. قال ان فيها لوطا، اصله ما قالوا ايه ان مهلكوا اهل هذه القريه ولوط فيه، قال ان فيها لوطا، لو ما احنا عارفين، ما احنا تايهين من لوط فيه مش فيه، ما احنا عارفين، قالوا نحن اعلم بمن فيها، خلاص نطمنك لننجينه، ومش بس عشان انت زعلت علشانه كده يعني افتكرته ولا افتكرتش تسألنا عن البشرة، وحناخذ اهله وياه كمان، لننجينه واهله، اهله تشمل الكل، المرأة بتاعته اللي كانت بتدل عليه، قالوا بس الا امرأته كانت من الغابرين. الله، كلمة غابر بتستعمل استعمالين، غابر اي ماض، ولذلك لك في الزمان الايه الغابر الماضي، وغابر باقت، شوف ذاهب وباق الاثنين، قال لك ايه، ولانهم جايين يهلكوا، وما لم يهلكوا القريه ما يطلعوش امراته منها عشان تتهلك وياه، تبقى بقيت ولا ما بقيتش، وعشان تذهب معهم ولا ما تذهبش. الله، يبقى جت الكلمه تؤدي الايه المعنيين الاثنين. الله، الا امراته كانت من الغابرين. ما شاء الله.